السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب فيكم يا الحبيب جميعا، وهذا العمل الذي تقوم عليه وزارة الأوقاف الممثلة بقطاع المساجد محافظة مبارك الكبير بالتعاون مع جميع اتحادات الفراغ الإسلامي، هذه الدورة الثانية بعنوان أو دورة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. كان معنا في السنة الماضية الشيخ صالح السدلان، وهذه السنة نتشرف بضيفنا الكريم الشيخ حمد بن عبد الله الحمد، وهو ممن درس على كبار المشايخ المملكة، الشيخ بن باز وابن عثيمين وابن جبرين والفوزان رحم الله الميت وغيرهم، وأبقى الحي ورحمهم جميعا. الشيخ له جهود كبيرة في التأليف والتدريس في المملكة وخارجها، وله دورات عدة، وله مؤلفات كذلك. من مؤلفات ما يعني ندرس إن شاء الله في هذه الدورة بعد صلاة العشاء كتاب النخبة في أصول الفقه، هو للشيخ من تأليفه، وهو سيشرحه بإذن الله سبحانه وتعالى. وستكون فترة العصر والمغرب، يعني ساعة الآن إن شاء الله العصر وساعة ما بين المغرب والعشاء، مخصصة لشرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام. وحقيقة هذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الوقت أن يسر لنا العلم، وجعل الشيخ هو الذي يرحل للتعليم بدلا أن الطالب هو الذي يرحل للتعلم. فنسأل الله أن تكون هذه الحجة لنا ولا علينا، وأن يعني تكون هذه النعمة تشكر، فيأتينا الله سبحانه وتعالى بالمزيد. ونترك المجال للشيخ رحمة الله حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأشكر أولا القائمين على هذه الجمعية المباركة، جمعية إحياء التراث في دولة الكويت، على تهيئة هذه الدورة وغيرها مما يقومون به من جهود مشكورة. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع، إنه مجيب الدعاء. وبين أيدينا كتاب بلوغ المرام للإمام الفقيه المحدث أحمد بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 852 من الهجرة النبوية. وهذا الكتاب جامع لما يحتاج إليه الفقيه من أحاديث الأحكام، جامع لما يحتاج إليه الفقيه من أحاديث الأحكام، وقد اعتنى به العلماء في شرحه ودراسته. فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، في ميزان حسنات من حضر وحاضر ونظم، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، قال: باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. الحمد لله رب العالمين. أولا ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يفتتح رسائله وكتبه بالبسملة كما جاء هذا في الصحيحين في كتابه إلى هرقل عظيم الروم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولذا اقتدى العلماء بالنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يفتتحون كتبهم بالبسملة. وأما ما رواه الخطيب البغدادي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه بسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، فهذا حديث ضعيف جدا، لكن العمدة فيما تقدم اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر في مقدمته رحمه الله أن هذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة، يعني لا على جميعها وإنما على أصولها مما يحتاج إليه الفقيه، وأنه حرره تحريرا بالغا، وأن من حفظه فإنه يكون بين أقرانه نابغا يستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وبين أنه عندما يقول رواه السبعة فإنه يريد بذلك الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبا داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وإذا قال الستة فإنه يريد بذلك هؤلاء باستثناء الإمام أحمد، يعني ما دون الإمام أحمد، وأنه إذا قال رواه الخمسة فإن المراد بذلك أن السبعة رووه عدا البخاري ومسلما، وإذا قال الأربعة فإن هذا يكون باستثناء البخاري ومسلم والإمام أحمد. نعم. وإذا قال متفق عليه فالمراد بذلك اتفق على روايته الشيخان البخاري ومسلم. كتاب الطهارة، الكتاب يعني الجامع، فعندما يقال كتاب التوحيد فالمراد الجامع لمسائل التوحيد، من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، إذن كتاب الطهارة أي الجامع لمسائل الطهارة. والطهارة في الشرع هي رفع الحدث وزوال الخبث، وما في معناهما. الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث وما في معناهما. الحدث وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، هذا هو الحدث، أنت لا تحس به في بدنك، نعم تشعر بسببه وتحس بسببه، لكن الحدث الذي قام في بدنك هذا أمر معنوي، أمر معنوي، بخلاف الخبث، فالخبث حسي، الخبث حسي كالبول والغائط. فعندما مثلا ينام الشخص فيستيقظ يكون محدثا، هذا الحدث لا نحس به في بدنه لكنه وصف قائم في هذا البدن. وأما الحد وأما الخبث فهو كما تقدم شيء محسوس به، شيء محسوس به، فهو حسي وليس بمعنوي. والفقهاء يقولون رفع الحدث وزوال الخبث. الحدث عبر بالرفع لأنه لا بد فيه من نية، فلو أن رجلا توضأ بلا نية لم يجزئه وضوءه هذا، لا بد من نية. لو اغتسل من الجنابة بلا نية لم يجزئه ذلك، لا بد من نية. يعني لو اغتسل للتبريد فتذكر أنه بعد غسله من للتبريد أنه محدث، فنقول لا يجزئه هذا الغسل، لا بد فيه من نية. قالوا وزوال الخبث، لأن الخبث لا تشترط له النية، بل متى ما زال زال الحكم. فلو أن رجلا علق ثوبه على شيء وفيه بول فأصابه المطر، أصاب الثوب المطر، أو وقع في بركة فطهر من هذه النجاسة، زالت هذه النجاسة منه، فنقول إن هذا الماء، فنقول إن هذا الثوب طهور، نقول إن هذا الثوب طاهر، فنقول إن هذا الثوب طاهر. لماذا؟ لأن النجاسة قد زالت، لا يشترط أن ننوي عند إزالتها، بل يكفي زوال النجاسة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدم. وقولهم وما في معناهما، الذي يتوضأ بنية التجديد هل عليه حدث يكون قد ارتفع بهذا الوضوء؟ الجواب لا، ومع ذلك فإن هذا الوضوء الذي هو تجديد يسمى طهارة. إذن هذا في معنى رفع الحدث. كذلك الذي يتوضأ وبه حدث متجدد كسلس البول، هذا في معنى رفع الحدث، لأن الحدث مستمر. إذا توضأ وهو ينزل منه أو تنزل منه قطرات بول، نقول هنا هذا في معنى ارتفاع الحدث، لأن الحدث قائم، هذا فيه حدث متجدد. كذلك إذا في معنى رفع الخبث، إذا استنجى بالحجارة، يعني استجمر بالحجارة، فإذا استجمر بالحجارة فهل تزيل هذه الحجارة، هل تزيل أثر النجاسة؟ الجواب لا، الأثر باق، إنما زال جرمها بالحجارة أو بالمناديل. وعلى ذلك فالحدث فالخبث باق لبقاء أثره، لكن هذا معفو عنه، هذا معفو عنه، ولذا هو في معنى رفع، ولذا فهو في معنى زوال الخبث، لأن هذا الأثر الذي يبقى بعد الاستجمار قد عفي عنه شرعا، قد عفي عنه شرعا. إذن الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث وما في معناهما. وحديث أبي هريرة حديث صحيح، وفيه أن ماء البحر طهور، فإذا توضأت من ماء البحر أو اغتسلت من ماء البحر أجزأ ذلك، وهذا هو مذهب عامة أهل العلم. وهكذا كل ماء قد بقي على خلقته لم يتغير بالنجاسة، مياه الأنهار، مياه العيون، مياه الآبار، هذه كلها لنا أن نتطهر بها، حتى الماء الذي ينزل من السماء وهو على هيئة البرد أو على هيئة الثلج، فهو ماء طهور، لكن لا يتطهر به حتى ينماع، أو إذا كان بحيث ينماع لرقته، لأنه لا بد في الغسل من جريان الماء. لو أن رجلا أخذ قطعة من ثلج وأخذ يمسح بها أعضاء وضوءه نقول هذا لا يجزي، لكن إذا كان رقيقا هذا البرد فإذا أخذ منه ينماع ويجري على أعضاء وضوءه فإن هذا يجزئ، فإن هذا يجزئ كما قرر هذا أهل العلم كالموفق وغيره. ولذا جاء في الحديث اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. إذن إذا كان بحيث ينماع لرقته، وأما إذا كان جامدا لا ينماع فينتظر به حتى ينماع، ينتظر به حتى ينماء. وهنا مسائل، منها أن ماء زمزم لا يكره الوضوء به، وجاء في زوائد الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد على مسند أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، فلا يكره الوضوء من ماء زمزم، وإنما يكره كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم، يكره الغسل به من الجنابة، لأن الجنابة تعم البدن كله، ومن ذلك الفرجان. وقد جاء فيما رواه الفاكهي بإسناد صحيح في أخبار مكة أن العباس وابنه، وكان العباس على السقاية، أنهما كان أي كل واحد منهم يقول لا أحله لمغتسل وهو لمتوضئ وشارب حل وبل، البل بمعنى البر من الأمراض، لا أحله لمغتسل وهو لمتوضئ حل وبل. إذن يكره أن يغتسل منه للجنابة، وهذان الأثران يدلان على ذلك عن العباس وابنه. وأشد كراهية أن يزيل به الخبث، يعني يكره أشد كراهية من الغسل به أن يزيل به الخبث، لأنه ماء مبارك. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مباركة، إنها شفاء سقم في ماء زمزم، رواه مسلم وزاد الطيالسي إنها طعام طعم، وزاد الطيالسي وشفاء سقم، إنها مباركة، إنها طعام طعم، رواه الإمام مسلم وزاد الطيالسي وشفاء سقم. فيكره كراهية شديدة أن تزال به النجاسة. ومن المسائل أيضا أن آبار ثمود ينهى عن الوضوء والغسل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه كما في الصحيحين أن يهريقوا ما استقوا منها وأن يعلف الإبل العجين إلا بئر الناقة، استثناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث متفق عليه عن البئر التي تريدها الناقة. ومن المسائل أيضا، وهي من المسائل المعاصرة، أن المياه التي تعالج، أن المياه التي تعالج تؤخذ مما يسمى بالصرف الصحي وتعالج، تعالج بالترسيب وإضافة مواد كيميائية ونحو ذلك حتى تنقى، أن هذا الماء الذي ينقى وتزال عنه النجاسة بالطرق الحديثة أن هذا ماء طهور، أن هذا ماء طهور، وعليه قرار المجمع الفقهي وفتوى أيضا هيئة كبار العلماء. فهذه بالمملكة، فهذه المياه التي مياه المجاري إذا عولجت بالترسيب ونحو ذلك فإنها طهورة، لكن الشرب يرجع فيه إلى الطبيب، يعني قد تكون هناك مواد كيميائية تضر بمن يشرب. ومن المسائل أيضا أن الماء إذا طال مكثه وهو ما يسمى بالماء الآسن أنه طهور، وهذا باتفاق العلماء، يبقى في البر في مستنقع فترة يتغير من طول مكثه، وهذا باتفاق العلماء ماء طهور. المسألة الخامسة أن الماء إذا لحقته عفونة من جهة رائحته، وكان ذلك بسبب المجاورة فقط، فالتغير بالرائحة فقط والسبب بالمجاورة لا بالممازجة، فهذا أيضا ماء طهور. يعني عندما تسقط ميتة بجوار الماء الذي يكون في البر من المياه الآسنة المتجمعة هذه، فتشرب هذه الدواب من هذا الماء، فتسقط الدابة بجواره لا فيه، وتتغير رائحته فقط، فالتغير للرائحة فقط وبالمجاورة، فهذا معفو عنه. وهذا الحديث فيه كذلك أن ميتة البحر حلال، أن ميتة البحر حلال، وأصح أقوال أهل العلم أن كل ميتته حلال، يعني كل ما لا يعيش إلا في البحر، كل ما لا يعيش إلا في البحر فهو منسوب إلى البحر لا ينسب إلى البر، أنه حلال. كل ما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال، هذا هو أصح أقوال أهل العلم وهو مذهب الشافعية. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم فيه: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، فذكره عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الذي يذهب إلى بر لا يلزمه إن كان يظن أو يعلم أو يشك ألا يجد ماء ألا يجد ماء يغتسل به من الجنابة ويتوضأ به من الحدث، لا يلزمه أن يحمل الماء الكافي لذلك، لأنهم قالوا نحمل معنا القليل من الماء من أجل الشرب يعني والطبخ ونحو ذلك. فالذي يريد أن يذهب مثلا إلى مكان في بر ويغلب على ظنه أنه ليس هناك ماء، لا يلزمه أن يحمل معه الماء الكافي لذلك، يأخذ الماء الذي يحتاج إليه في شربه وفي طبخه، فإن وجد ماء هناك توضأ به، وإن لم يجد تيمم، لأن الراوي قال: ونحمل معنا القليل من الماء، يعني الذي لا يكفي للوضوء والغسل. وفي الحديث أيضا أن المسؤول من أهل العلم ينبغي له أن يذكر للسائل ما تتم به الفائدة، وهذا من كرم العلم، فإن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طهورية ماء البحر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، وأضاف إلى ذلك عليه الصلاة والسلام قوله: والحل ميتته، والحل ميتته. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. هذا حديث صحيح، وفيه أن الماء طهور، هذا هو الأصل. فالماء طهور يعني طاهر بنفسه مطهر لغيره، فالماء طهور لا ينجسه شيء، يعني لا ينقله عن الطهورية شيء باستثناء ما تغير طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة إجماعا، حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره. إذن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني ما يقع فيه ولا يغيره هذا لا ينجسه، إذا وقع فيه شيء لم يغيره فإنه يبقى طهورا. وهذا الحديث في بئر بضاعة وما يلقى فيه من لحوم الكلاب والحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. واعلم أن أصح قولي العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. فالماء الطهور تقدم ذكره، والماء النجس هو الماء المتغير بالنجاسة، تغير طعمه أو تغيرت رائحته أو تغير لونه بالنجاسة، فهذا هو الماء النجس. إذن عندنا ماء طهور وعندنا ماء نجس، ولا أصل في الكتاب ولا في السنة لماء طاهر، لا يكون طهورا ولا يكون نجسا كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. فإثبات ماء طاهر ليس بطهور وليس بنجس هذا لا أصل له في الكتاب ولا في السنة، فالمياه إما طهورة وإما نجسة. إذن الماء طهور نتطهر به، هذا هو الأصل، إلا إن تغير طعمه أو تغير لونه أو تغيرت رائحته بنجاسة تحدث فيه. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. والبيهقي: الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذا الحديث حديث ضعيف وقد ضعفه أبو حاتم، والمحدثون قد اتفقوا على تضعيفه، لكن ما اشتمل عليه من المعنى مجمع عليه، فالمعنى مجمع عليه، وأن الماء المتغير بالنجاسة، أن الماء المتغير بالنجاسة طعما أو لونا أو رائحة أنه ماء نجس يعدل عنه إلى التيمم، لا يجوز أن يتوضأ به ولا يغتسل منه. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا الحديث اختلف فيه، فمن العلماء من صححه وهم الجمهور ومنهم يحيى بن معين، ومن العلماء من أعله كابن عبد البر، ومنهم من جعله موقوفا على ابن عمر كشيخ الإسلام ابن تيمية والمزي، وهذا تعليل أيضا، والذي يترجح أن الحديث صحيح، حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، الذي يترجح أن هذا الحديث صحيح وهو قول جمهور المحدثين. هذا الحديث استدل به الجمهور على أن الماء إن كان قليلا فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، يعني قالوا إن الماء على قسمين، ماء كثير وماء قليل. الماء الكثير هو الذي يبلغ القلتين، والقلتان يساويان 5 قرب، وهذا يساوي 270 لترا تقريبا، نحو 200 كيلو. فقالوا إن هذا الماء الكثير الذي بلغ القلتين هذا لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير. قالوا وإذا كان الماء دون القلتين، يعني عندك مثلا طشت من الماء، فهذا ينجس بمجرد الملاقاة، ينجس بمجرد الملاقاة. وعلى ذلك لو سقطت قطرة من بول في 3 قرب نجست، لا ننظر هل تغير الماء أم لم يتغير. هذا قول الجمهور. والقول الثاني وهو الراجح، وهو مذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، واختاره كذلك شيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعة من المحققين، قالوا إن الماء لا ينجس إلا بالتغير، الماء لا ينجس إلا بالتغير، لا قليله ولا كثيره، فلا ينجس الماء إلا بالتغير. هذا الحديث تقدم أنه صحيح، قالوا هذا الحديث لا يدل على ما ذهب إليه الجمهور، وإنما معناه أن الماء إذا بلغ قلتين فلا ينبغي للمكلف أن يقع في قلبه شيء من الشك الذي يوجب له النظر، ما دام أنه لم يتغير فلا تتركه، وهو ماء قوي قادر على دفع هذه النجاسة التي وقعت فيه. لكن إن كان قليلا وهو دون القلتين فهذا قد يحمل الخبث وقد لا يحمله، فانظر فيه أيها المكلف. يعني رجل قال عندي بركة وجدت أحد الأطفال يبول في طرفي، أنا أقول اترك هذا ماء كثير ولا يتغير. لكن لو قال عندي طشت وجدت طفلا مثلا يتبول فيه، فنقول انظر هل تغير أم لم يتغير. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يحمل الخبث، وذكر الخبث هنا يدل على أن الخبث هو العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فما دام أن الماء وإن كان قليلا لم يحمل الخبث، فما الداعي إذن إلى القول بتنجيسه؟ قالوا ولأن حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا منطوق، وحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهوم، يعني يفهم منه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لم ينطق عليه الصلاة والسلام بأنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث دون تغير. والمنطوق يقدم على المفهوم، إن الماء طهور لا ينجسه شيء منطوقه أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث منطوقه أنه إذا كان قلتين فأكثر لم يحمل، وإذا كان دون القلتين مفهومه لا منطوقه أنه يحمل الخبث. ومعلوم أن المنطوق يقدم على المفهوم، وعلى ذلك فالصواب ما ذهب إليه المالكية واختاره شيخ الإسلام ومن وافقه، من أن الماء لا ينجس إلا بالتغير لا قليله ولا كثيره. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم والبخاري. الماء الدائم يعني الماء الساكن الذي لا يتحرك كمياه البرك. فهذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغسل من الجنابة بالماء الدائم، يعني لا تغتسل أيها المكلف من جنابة في ماء دائم، والنهي يقتضي التحريم. لكن هل هذا لكون الماء ينجس بغسل الجنب فيه، أو لكون هذا وسيلة إلى تقذيره؟ الجواب هو الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح أنه نجس، والحكم على أن هذا الماء والحكم بأن هذا الماء نجس هذا يحتاج إلى دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نغتسل من الجنابة في الماء الدائم، ولم يقل عليه الصلاة والسلام إن الماء ينجس بذلك. واضح؟ لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء ينجس بذلك، لكن هذا وسيلة إلى تقديره، لأن الجنب يغسل بدنه كله، وهذا إذا كرر فإن هذا يعفن الماء ويقذر الماء. من أهل العلم كالحنابلة من قال إن هذا لكون الماء ينجس بذلك، ولذا قالوا إن الماء الذي يرفع به الحدث هذا طاهر ليس بطهور. قالوا الماء الذي يرفع به الحدث هذا ماء طاهر ليس بطهور، يعني هذا رجل جعل تحته طشتا مثلا فارغا، وأخذ يصب الماء وهو جنب، يصب الماء على بدنه، اجتمع هذا الماء الذي تساقط من أعضائه اجتمع في هذا الطشت، ثم إنه احتاج أن يتوضأ منه، فيقولون له: لا، لا تتوضأ منه. لماذا؟ لأن هذا الماء قد رفع به حدث، قد رفع به حدث. كذلك لو أن رجل يتوضأ ويتساقط الماء من أعضاء وضوئه فيجتمع هذا الماء، نقول: ليس لك أن، نعم، ليس لك أن تتوضأ به. كذلك لو أنه مثلا مسح رأسه أو مسح جواربه بماء في يده بعد غسل يديه، يعني الآن غسل يديه بالماء ثم أخذ من الماء الذي في يديه ومسح به رأسه، ثم أخذ الماء الذي في يديه ومسح به جواربه، قالوا: لا، لأن هذا الماء أصبح طاهرا لا طهورا، مستدلين بهذا الحديث. وتقدم أن هذا الحديث لا يدل على ذلك، هذا الحديث إنما يدل على أن هذا سبب للتقدير. والحنابل لم يقولوا كذلك إنه يكون نجسا بذلك، لم يقل الحنابل إنه يكون نجسا بذلك، لكن قالوا إنه لا يكون طهورا بذلك. لم يقل الحنابلة أنه يكون نجسا بذلك، وإنما قالوا إنه لا يكون طهورا، يعني يكون طاهرا ليس بالطهور وليس بالنجس. والصحيح كما تقدم خلاف هذا، ويدل على هذا ما جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه بفضل ماء في يديه، مسح رأسه بفضل ماء في يديه. إذن الصحيح أن الماء الذي يرفع به الحدث أنه ماء طهور، أنه ماء طهور، لا نقول إنه طاهر بل هو ماء طهور. الحنابلة قالوا إنه طاهر لا طهور ولا نجس، والذي يترجح أنه ماء أنه ماء طهور يرفع به الحدث، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. كذلك ينهى المكلف عن أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري إلا أن يكون الماء مستبحرا باتفاق العلماء، يعني إذا كان الماء كالبحر ماء كثير جدا، أما إذا كان الماء ليس كذلك، قليلا كان أو كثيرا يعني دون القلتين أو كان قلتين فأكثر، فإنه ينهى عن أن يبول فيه، لأن هذا يؤدي إلى تقذيره، ويؤدي إلى يعني الإكثار من ذلك يؤدي إلى تنجيسه. هذا الماء الكثير عندما يبول فيه ولم يتغير هو ليس بنجس، يعني عندما يأتي طفل ويبول في طرف بركة، هل هذا الماء الذي لم يتغير بهذا البول هل هو نجس؟ نقول لا، إنه ليس بنجس، لكن هذا مع الوقت وتكرار ذلك، يعني إذا تكرر هذا فإن هذا الماء قد ينجس بذلك، قد ينجس بذلك. ولأنه يستقبح أن يجمع بين الأمرين، أن يجمع بين البول في هذا الماء وبين الاغتسال منه أو فيه، منه بأن ينغمس فيه، منه بأن يأخذ منه في إناء، وفيه بأن ينغمس فيه، هذا أمر مستقبح، يعني يستقبح أن يبول في ماء ثم إنه ينغمس فيه أو يأخذ مناولة بإناء فيغسل بدنه بذلك، يستقبح كذلك الجمع بين هذين الأمرين. إذن ينهى عن البول فقط، وينهى عن الغسل منه فقط، لأن هذا يؤدي كما تقدم إلى تقذيره إن كان الغسل من جنابة، وينهى عن الجمع بين الأمرين، ينهى أن يغتسل من الجنابة في ماء دائم، وينهى عن البول في الماء الدائم، وينهى كذلك عن الجمع بين الأمرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وصحه إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. نعم. إذا اغتسلت امرأة وتركت فضلا من ماء، اغتسلت امرأة من جنابة أو توضأت وتركت فضلا من ماء، فمن العلماء وهم الحنابلة من قال: إن هذه المرأة إن كانت قد خلت به هذا الماء لطهارة كاملة، يعني لا بعد طهارة، وإنما خلت به لطهارة كاملة عن حدث، يعني لا من أجل تطهير ثوب من نجاسة وإنما عن حدث، قالوا: فيكون في حق الرجل طاهرا غير مطهر، هذا إذا كان الماء يسيرا. ولذا يقولون: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة من حدث. والجمهور على خلاف هذا وهو الصواب، فالصواب ما ذهب إليه الجمهور واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية، من أن الماء الذي تخلو به المرأة أنه ماء طهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل ميمونة، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل ميمونة كما جاء هذا في مسلم. وفي الحديث الآخر أيضا اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب، وهذا حديث صحيح. وعلى ذلك فالماء الذي يبقى بعد غسل المرأة هو ماء، هو ماء طهور. الماء الذي يبقى بعد غسل المرأة أو بعد وضوئها هو ماء طهور للرجل وللمرأة. وأما الحديث الذي رواه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، فإن هذا يحمل على الأولى، يعني الأولى أن يغتسل الرجل بماء ليس بفضل امرأة وأن تغتسل المرأة بماء ليس بفضل رجل وأن يغترفا جميعا، هذا هو الأولى. لكن لا يمنع الرجل من رفع حدثه بالماء الذي فضل عن المرأة لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. والعلماء قد أجمعوا على أن المرأة تغتسل بفضل الرجل، وأن ذلك لا ينقل الماء إلى الطاهرية، يعني لا يسلبه الطهورية، وإنما اختلفوا في الماء الذي يفضل عن المرأة في خلوة لطهارة كاملة كما تقدم، والراجح خلاف المذهب. وهذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد، والصواب ما تقدم، وأن الفضل من الماء الذي يبقى بعد المرأة الذي خلت به لطهارة كاملة من حدث أنه ماء طهور يرفع الحدث ويزيل النجس. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ له: فليرقه. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم طهور، يعني بضم الطاء لأن هذا فعل، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. ولوغ الكلب هو أن يحرك الكلب الماء بطرف لسانه ليشرب، أن يحرك الماء بطرف لسانه ليشرب. أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. إذا كانت الأولى بالتراب فإن الغسلات التي تكون بعد الأولى تذهب ما يتبقى من التراب فلا يبقى شيء من تراب، لكن لو جعل ذلك في الأخيرة أجزأ ذلك. ولذا جاء في الترمذي: أخراهن أو أولاهن. إذن لابد من 7 غسلات، وأن تكون إحدى هذه الغسلات 7 بالتراب، وأن تكون إحدى هذه الغسلات 7 بالتراب. وهل يتعين التراب؟ قولان لأهل العلم، أصحهما وهو قول في المذهب، في مذهب الإمام أحمد خلافا للمشهور في المذهب، أن التراب يتعين، هذا أصح القولين وهو قول في المذهب، يتعين، لا يجزئه صابون ولا أشنان ولا غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. وقد ذكر أن لعاب الكلب فيه دودة شريطية لا يزيلها إلا التراب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب فيتعين. هل يقاس بالكلب الخنزير؟ من العلماء من قاس بالكلب الخنزير وهم الحنابلة، فقالوا الخنزير كذلك لابد أن تغسل نجاسته بسبع غسلات إحداهن بالتراب. قالوا لأن نجاسته أشد من الكلب، والجمهور لم يقيسوا الخنزير بالكلب، قالوا هذا يخص الكلب. قالوا لأن العلة تعبدية، لا ندري ما هي العلة، لماذا أمرنا الشارع أن نغسل نجاسة الكلب بسبع غسلات إحداهن بالتراب؟ هذا أمر يخفى، فالعلة تعبدية غير معقولة، وإذا كانت العلة غير معقولة فلا قياس. إذن الصحيح أن هذا يخص الكلب، أن هذا يخص الكلب. وأما سائر النجاسات فتكفي فيها غسلة واحدة تذهب بالنجاسة عينا وأثرا. إذا أصاب البول ثوبك، أو أصاب الغائط ثوبك، أو أصاب الدم النجس ثوبك، فتكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وتذهب بأثرها، لأن المقصود هو زوال النجس، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ويأتي أيضا ما يدل على هذا. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه كالحنابلة، من أنه لا بد أن تغسل النجاسات بسبع إلا ما يكون على الأرض، فهذا لا دليل عليه. وما ذكروه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فهذا الحديث لم يعزوه ولا يعرف. وعلى ذلك فتكفي غسلة واحدة للنجاسات كلها، إذن لا يستثنى إلا الكلب، لا بد فيه من سبع غسلات. فإذا عض كلب الصيد صيدا، الآن لعاب هذا الكلب في هذا الصيد، فهل لابد أن يغسل سبعا وأن يكون ذلك بالتراب؟ الجواب أصح قولي العلماء، وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا يغسل، وأن هذا معفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا كلب صيد يصيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأن يغسل هذا الموضع، فأجاز لنا أن نأكل من غير أن يأمرنا بأن نغسل هذا الموضع، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن هذا محل عفو، إذن هذا محل عفو. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديث فيه أن الهرة طاهر ليست بنجس، والعلة من ذلك أنها من الطوافين علينا، يعني تطوف علينا، فيشق التحرز منها، فيشق التحرز منها. فالهرة طاهرة ليست بنجسة، رطوبتها ريقها هذا طاهر، لأنها من الطوافين علينا فيشق التحرز من ذلك. وألحق الموفق بن قدامة وجماعة من أهل العلم، وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم، أن البغل والحمار كذلك، لأنه يشق التحرز منه، الناس يركبونه ويعملون عليه ويصيبهم من رطوبته، وهذا هو الصحيح خلافا للمذهب. فالحمار والبغل طاهران، والحنابلة ألحقوا بالهرة ما كان مثلها أو دونها في الخلقة كالفأرة، والفأرة كذلك طاهرة ليست بنجسة. عندما مثلا تمشي الهرة على ثوبك، فالفأرة على ثوب، فيصيب هذا الثوب من رطوبتها فهذا ليس بنجس، لكن إن ماتت أو كذلك الهرة أو كذلك الحمار والبغل إن مات شيء من ذلك فهو نجس، لأن الميتة نجسة، الشاة نجسة إذا ماتت لانحباس هذا الدم، فكذلك الحمار إذا مات والفأرة إذا ماتت والهرة إذا ماتت. فالكلام هنا إنما هو في ريقها وفي عرقها وفي رطوبتها، لا في بولها كذلك ولا في روثها. إذن الهرة طاهرة، المراد يعني ريقها، المراد ريقها ورطوبتها، ليس المراد بذلك أنها إذا ماتت فهي طاهرة، لا، إذا ماتت فهي نجسة، لأن الميتة نجسة، لأن الميتة نجسة. يلحق بها كما تقدم الحمار، ويلحق بها البغل لأنها من الطوافين علينا، وكذلك أيضا الفأرة، والأصل في الأشياء الطهارة. أما السباع كالذئب والأسد فهي نجسة، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، ويدل عليه الحديث المتقدم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، يعني يكون سؤرا لهذه السباع، فقال: إن الماء طهور. فدل هذا على أن السباع نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم إن السباع طاهرة. وجاء في البيهقي أن عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل صاحب الحوض: هل ترد إليك السباع؟ فقال له عمر، فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد إلى السباع وترد السباع إلينا. هذا كله يدل كما تقدم على أن السباع نجسة، نجسة يعني من جهة ريقها ومن جهة رطوبتها وسائر بدنها وفضلاتها كلها نجسة. أما البول والروث فالضابط فيه أنه إن كان من حيوان يؤكل لحمه فهو طاهر، وإن كان من حيوان لا يؤكل لحمه فهو نجس. البول والروث إن كان من حيوان يؤكل لحمه فهو طاهر، روث البقر، روث الغنم، روث الإبل، كل ذلك طاهر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم، متفق عليه. وأما النهي عن الصلاة في مرابض الإبل فلأنها تأوي إليها الشياطين، لا لكون روث الإبل نجس. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها، متفق عليه، ولم يأمرهم بغسل أفواههم من ذلك. إذن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، فضلات يعني روث يعني ما يقابل الروث مما يكون من الحمام والدجاج ونحو ذلك، كل ذلك طاهر. أما ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس قياسا على الآدمي. وقد جاء في الحديث: إنه كان لا يتنزه من البول، متفق عليه. فبول الآدمي إجماعا وغائطه إجماعا نجسان، وهكذا بول وروث ما لا يؤكل لحمه، بول الحمار وروث الحمار، بول البغل وروث البغل، بول الهرة وروث الهرة، كل ذلك نجس باتفاق أهل العلم. أما الدم فإن كان من آدمي فأصح القولين وقواه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله خلافا للجمهور أن دم الآدمي طاهر. يدل على ذلك ما جاء في أبي داود في قصة قيس بن عباد، فإنه رضي الله عنه صلى ورمي بالسهام فأخذ ينزعها وهو يصلي وتجوز في صلاته، وكان ذلك في غزوة ذات الرقاع. وهذا يبعد ألا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان معه في تلك الغزوة وكان حارسا من حراسه، فلم يأمره النبي فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن دم الآدمي نجس لأنه يصيب ثوبه وهو يصلي، وكان المسلمون يصلون وعليهم الدماء، يصلون بجراحاتهم، فدم الآدمي الشهيد وغير الشهيد الصحيح أنه طاهر، وأما دم الحيوان فهو نجس حتى ولو كان مما يؤكل لحمه كدم الشاة، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، قال: أو فسقا أهل لغير الله به. فقوله أو فسقا أهل لغير الله به بعد قوله فإنه رجس يدل على أن الرجس هنا هو الرجس الحسي لا المعنوي، لأن الفسق الذي أهل لغير الله به رجس معنوي قطعا لأنه شرك، فدل على أن الرجس الذي ذكر لهذه الثلاثة ومنها الدم المسفوح أنه الرجس الحسي، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. إذن الدم المسفوح الذي يخرج من الشاة ويخرج من الناقة عند ذبحها ومن البقرة عند ذبحها هذا ماء نجس، هذا دم نجس. والميتة إنما نجست بسبب انحباس هذا الدم فيها، إنما نجست بسبب انحباس هذا الدم فيها، ولذا كان الذي لا دم له كما سيأتي كالجراد كانت ميتته طاهرة. إذن دم الحيوان نجس مطلقا مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، إلا الدم الذي يكون على صفائح اللحم. الآن عندما تذبح الشاه يكون هناك دم مسفوح ويكون هناك دم غير مسفوح، الدم المسفوح الذي يخرج عند الذبح هذا نجس، لكن يبقى دم على صفائح اللحم، هل نؤمر بغسل هذا اللحم؟ لا، هذا معفو عنه، هذا ليس بدم نجس، هذا دم معفو عنه فهو دم طاهر. إذن الدم الذي يكون على صفائح اللحم ويكون في العروق هذا دم طاهر ليس بنجس. نعم، نكتفي هنا شيخ. نعم، نتوقف هنا شيخ. طيب، الحمد لله رب العالمين. جزاه الله خير الشيخ على هذا البيان وهذا الإيضاح والشرح، وننبه الإخوان سيتم إن شاء الله خلال الأسبوع كله من خلال فترة العصر المغرب شرح على كتاب الطهارة، وإن شاء الله نتهنه، وأن هذا إن شاء الله يعتبر يعني الجزء الأول، كان إن شاء الله الشيخ يزورنا في سنة ليتم كتاب آخر من هذا الكتاب. ننبه الإخوان لتنبيهين: الأول يعني يرجى الإخوة تسجيل أسماء وما قام هواتفهم في الخارج حتى يتسنى الإخوة التواصل معهم، كان هناك بعض الأخبار ما يخص عن الدورة هذه أو دورة أخرى إلا الأرقام موجودة إن شاء الله لحظة. التنبيه الآخر يا أخوة، المهم السيارات الله يرضى عليكم، الموقف في المدخل هذا بعض السيارات توقف وتسكر الطريق على الناس الداخلين وطالعين، فالرجاء المساحة كبيرة براحة، فيكون الإخوة على الجنب يمين أو يسار لا يكونوا في الموقف على الأقل إعطاء للطريق حقه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، الحمد لله.